إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا يفصلنا عن دخول شهر رمضان إلا أقل من 3 أيام ومن نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يبلغه شهر رمضان لأن شهر رمضان كما تعلمون جميعا هو من أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى فهو الشهر الذي تغفر فيه الذنوب والزلات وهو الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان فشهر رمضان عباد الله شهر عظيم فيه من الفضائل ما لا يخطر على بال ولهذا جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله أي عن رحمته ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمين قال عليه الصلاة والسلام فقلت آمين ولذلك فينبغي للعبد إذا أكرمه الله تعالى وأنعم عليه بأن بلغه شهر رمضان ينبغي للعبد أن يكون مغتنما لفرصة هذا الزمن الشريف وهذا الزمن العظيم لأنك إن أدركت رمضان هذا العام فقد لا تدركه في الأعوام الآتية وكم من شخص يا عباد الله كم من شخص نعرفه صام معنا في رمضان الماضي وهو في هذه الأيام في عدد الأموات ولذلك فينبغي للعبد أن يغتنم مثل هذه الفرص التي قد لا تأتي مرة أخرى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، إلى آخر الحديث. إذا فالمسلم إذا أنعم الله جل وعلا عليه بهذه النعمة بأن بلغه شهر رمضان، فينبغي له أن يغتنم هذه الفرصة وأن يحسن استغلالها في طاعة الله وفيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، كما ينبغي للمسلم في هذه الأيام يا عباد الله وهو يستقبل شهر رمضان أن يحاسب نفسه خلال سنة كاملة، فيطرح هذا السؤال على نفسه، يقول: أنا أدركت رمضان في السنة الماضية وأنا على أبواب رمضان هذه الأيام، فماذا قدمت؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ ما هي أعمال البر التي قدمتها لقبري ولآخرتي؟ حسب المرء نفسه. وقد أمرنا القرآن الكريم عباد الله بأن نحاسب أنفسنا دائما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والشخص الذي لا يحاسب نفسه يا عباد الله يوشك أن يهلك والله. قال ابن القيم رحمة الله عليه: هلاك النفس من إهمال محاسبتها، هلاك النفس من إهمال محاسبتها. ولذلك فعل المرء يحاسب نفسه، ماذا عمل، ماذا قدم، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لا تجد المؤمن إلا محاسبا لنفسه. وقال ميمون بن مهران رحمة الله عليه: التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شعير. فعلى المرء أن يحاسب نفسه، ماذا فعل، ماذا قدم، فإن وجد نفسه مقصرة، ونحن مع الأسف أكثرنا هذه هي حاله التقصير والتفريط، فمن وجد نفسه مقصرة فليبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مما ينبغي للمؤمن أن يستقبل به شهر رمضان أن يحتسب في عمله لله. الكثير منا إخواني الكرام يتخذ هذه المواسم مجرد عادات، اعتاد أن يصوم وأن يرى الناس يصومون فيصوم معه، واعتاد أن يرى الناس يذهبون إلى صلاة التراويح فيذهب معهم، وهكذا يعني حتى صارت لهذه الأفعال عند الكثير أو عند البعض على الأقل، يعني صارت عادة. الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه الأعمال أن يعملها إيمانا منه بأن الله جل وعلا شرعه، واحتسابا منه للأجر والثواب. فهذا الشهر عباد الله فيه خيرات وبركات كثيرة، ولكن ميل هذه الخيرات والبركات معلق بالاحتساب، أن تفعل إيمانا واحتسابا. لهذا مرت معنا الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فعلى المسلم أن يستقبل هذا الشهر ونفسه فيها الإيمان بأن الله جل وعلا هو من شرع لنا هذه الأعمال العظيمة الجليلة، ويفعل هذه الأعمال طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يستقبل به شهر رمضان أن يتسلح بسلاح الصبر، لأن شهر رمضان هو شهر الصبر، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. رمضان شهر الصبر، ورمضان تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة فعلا وامتثالا، وصبر على المعصية تجنبا وتركا، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ففي شهر رمضان تحتاج إلى هذا الصبر، فشهر رمضان فيه طاعات عدة تتطلب منك صبرا، تصبر على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وغير ذلك. وهناك معاصي أنت مأمور بتجنبها في شهر رمضان، من كذب وغيبة ونميمة وغش وخداع ورؤية للمناظر المحرمة وسماع للغناء وما حرمه الله. كل هذه معاصي تتطلب صبرا ليتجنبها المسلم، وخاصة في شهر رمضان، حتى لا تؤثر هذه الذنوب في ذهاب بركة صومه. ويحتاج أيضا إلى صبر ليتحمل مشاق الصيام، ليقابل به إساءة الناس في شهر رمضان وسوء أخلاقهم. ولهذا جاء في أحاديث الصيام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا فيما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، شهر رمضان يعد فرصة عظيمة للمسلم حتى يكمل فيه إيمانه ويتزود فيه من تقوى الله جل وعلا. ونحن مأمورون عباد الله بالتزود من التقوى، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وشهر رمضان هو شهر التقوى، ولهذا في آيات الصيام التي في سورة البقرة افتتحها الله تعالى بذكر التقوى وختمها بمثل ذلك. قال الله تعالى في أولها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آخرها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن فشهر رمضان هو شهر التزود بالتقوى، ومن جعل صومه يا عباد الله لمجرد الإمساك عن الطعام والشراب دون النظر في تحقيق هذه الغاية فإنه لم يفقه حقيقة الصوم. فالذي يصوم عن الطعام والشراب فقط ولا يصوم عباد الله عما حرمه الله ويقصر في أداء فرائضه وواجباته من صلاة وغيرها، فهذا والله ما فقه حقيقة الصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه، أي نصيبه، حظه من صيامه الجوع والعطش. يعني كم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش لأنه لم يدرك حقيقة الصوم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن فالصوم عباد الله شرع لمغزى عظيم ولغاية كبيرة، ألا وهي تحقيق تقوى الله جل وعلا. فلنعمل يا عباد الله في هذا الشهر على تحقيق هذا المغزى وتحقيق هذه الغاية. أيضا مما ينبغي للمسلم أن يستقبل به شهر رمضان أن يستقبله وهو مستحضر لمعنى عظيم، ألا وهو أنه لا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بعبادة الله، بطاعة الله، بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فبطاعة الله تنال السعادة في الدنيا والآخرة، ولا سعادة في غير ذلك والله. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في آية أخرى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فسعادتك يا عبد الله في طاعة الله، في عبادة الله، في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولتعلموا عباد الله بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا فهو حري أن يكون من أسعد الناس والله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر فرح بفطره، وهذا هو الفرح الدنيا. قال: وإذا لقي الله فرح بصومه، وإذا لقي الله فرح بصومه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لحسن الصيام والقيام والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة